ماذا تقول إذا قال الشخص إن الأكل بملعقة سنة لأنك تمسكها بثلاثة أصابع؟ يعني قد لا نقول إن الأكل بملعقة سنة لأنك إذا قلت الأكل بملعقة سنة معناها أنه كان عليه الصلاة والسلام يأكل بالملعقة. نعم، إلا المغارف والملاعق كانت معروفة في عهده، ليست غير معروفة أو أن هذا الاختراع ما وجد، لا معروفة، وقد جاء في بعض الأحاديث ذكرها. لكن يمكن أن يقول الشخص إنك إذا كنت مخيرا ما بين الأكل بالملعقة أو الأكل بخمسة أصابع فإن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة، يعني لا تقول هو سنة لكن تقول هو الأقرب إلى السنة من عدة جهات. أنه يمسكه بثلاثة أصابع والذي يأكل بخمسة أصابع يأكل بالخمسة معا، يأكل بالخمسة معا فهي أكثر من الثلاث. ثانيا، إنه إذا أكل بالملعقة كانت اللقمة أصغر مما إذا أكل بالخمسة، أليس كذلك؟ ولا شك أن تصغير اللقمة من السنة وتكبيرها من الجشع، ولذلك الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة من الأكل بالخمس من جهة تصغير اللقمة. ثالثا، إنه إذا أكل بالخمس نثر الطعام أمامه، تناثر ورمي وتساقط، وبالملعقة يمكنه أن يتحكم فيه، كان الأكل بالملعقة أحسن من الأكل بالخمس، لأن الأكل بالخمس يؤدي إلى تناثر الطعام، وأكثر هؤلاء الذين يأكلون بالخمس يتناثر منهم الطعام لا يكلفون أنفسهم جمعه ولا أكله، وإنما يبقى هكذا دائما، ما في وليمة، ولا يمكن، نادر جدا أن تأتي إلى وليمة أو دعوة وبعد انتهاء الطعام تنظر ما حول الصحن إلا وترى فيه مما هو خارجه أكثر مما بقي أحيانا. فمن هذه الجهة يكون الأكل بالملعقة أحسن من الأكل بالخمس. وكذلك يمكن أن يقال إن الأكل بالملعقة أكثر تحكما من الأكل بالخمس، لأنه عند أكل بالخمس كما قلنا يتناثر الطعام، ولكن لو كان الإنسان يستطيع أن يأكل بثلاث أصابع، والطعام يأكل بثلاث أصابع، في طعام يأكل بثلاث أصابع، في طعام لا يأكل بثلاث أصابع، فمثلا ما كان متماسكا مستمسكا كالسرير كالتمر المخلوط بالسمن والزب، ماذا يسمونه؟ ها؟ لا، خلي الأسماء اللي عند البادية، نبغى الأسماء اللي وردت في السنة. حيث هذا يمكن أن يأكل بثلاثة أصابع، ليس كذلك؟ ما في داعي يأكل بخمس أبدا. فلو قيل لك تأكله بثلاثة أصابع أو تأكل بملعقة، أيها أقرب إلى السنة؟ بثلاثة أصابع أقرب، لكن بين الخمس وبين الملعقة قد تكون ملعقة أقرب إلى السنة من الخمس. ثم إن الذين يستخدمون الخمس ليسوا سواء، فبعض يستخدمها استخداما جيدا، بعض يستخدمها استخداما غاية في الرداء، غاية في الرداء الحقيقة. فإذا هناك طعام لا يمكن أن يؤكل بالخمس، لا يمكن يؤكل بثلاث، الرز مثلا كيف تأكل الرز بثلاثة أصابع؟ ولذلك قد يكون هناك عذر أن يؤكل بأكثر من ثلاثة أصابع، لكن ليس العتب إذا هنا في استخدام أكثر من ثلاثة، الحاجة العتب في طريقة الاستخدام. وإذا كان الأكل ملعقة سلبياته أقل فيكون هو أحسن، إذا كانت الطريقة هكذا. إذا كان الطعام يمكن أكله بثلاث أصابع فثلاث الأصابع أفضل من الملعقة. وهناك من الأطعمة ما لا يمكن أكله لا بثلاثة أصابع ولا بخمسة، مثل الشتاء، كيف واحد يحتفي بأصابع؟ لا يمكن. فطريقة الاحتفاء إما أنه يشرب من الإناء مباشرة يشرب، أو أنه يأكله بمغرفة، يبتلعه بمغرفة أو ملعقة مثلا. فإذا المأكولات تختلف، المأكولات تختلف، ومنهم ما يحتاج إلى إنتاج بالقبضة كالتفاح مثلا. إذا أنواع الأكل تتحكم في ماذا يستخدم في، أو الطريقة التي تستخدم في أكلها.